بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله، ولوحل وريح شديدة باردة، لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق: فإن استويا فالتأخير أفضل. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا، وترك الجمع في سواهما أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في إباحة الجمع، فتكلم عن إباحة الجمع لمن يلحقه مشقة من مرض ونحوه، ثم ذكر أيضا ثبوت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. قال: ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة، والذي نحو المستحاضة هو من به سلس بول وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. أظن وقفنا هنا. نعم برضو. وعن معرفة وقت كأعمى. ولعذر. ها طيب. قال رحمه الله تعالى: ولعذر أو شغل. ولعذر، الواو هنا عاطفة، يعني الجملة معطوف على أي شيء؟ معطوف على قوله ويباح، قوله ويجوز أيضا، قال ويجوز أيضا لمرضع إلى آخره، ثم قال ولعذر، يعني ويجوز الجمع لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. لما ذكر مسائل ذكر ضابط تدخل تحته كل هذه المسائل، وهو العذر أو الشغل. إذا كان الإنسان عنده عذر، والعذر كالمرض والسفر إلى آخره، وشغل إذا كان مشغول ويترتب على ترك شغله مفسدة مضرة، فهنا يباح له الجمع، هنا يباح له الجمع. فلو أن إنسان مثلا في حراسة لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع، أو لو كان طبيب في عملية ونحوه، المهم شغل يبيح الجمع، فهنا يجمع، هنا له أن يجمع. قال: ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. قال: ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب. ويباح الجمع بين العشاءين، هذه المسألة الجمع في المطر، هذه المسألة الجمع في المطر. والجمع في المطر ظاهر، الجمع في المطر ظاهر، هذا مذهب الإمام أحمد، وأيضا مذهب الإمام مالك والشافعي أن له الجمع في المطر، له الجمع في المطر. أما مذهب أبي حنيفة فتعلمونه لا جمع، مذهب أبي حنيفة لا يجمع حتى في المطر، لكن الصحيح ما عليه الجمهور، صحيح ما عليه الجمهور، وهو المذهب أن له أن يجمع، له أن يجمع. لكن المصنف يقول ويباح، وقد كثر على الألسن في المطر يقول اجمع، فالسنة الجمع، يقولون اجمع بنا للأئمة، والسنة الجمع في المطر. المصنف هنا يقول يباح الجمع بين الأشياء في المطر، ولم يقل يسن. وإذا قلنا أن الجمع في المطر سنة، معناه أن الذي يجمع يؤجر والذي لا يجمع فهو تسنة خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر المظاهر. ولهذا الصحيح أن الجمع في المطر رخصة وليس سنة، لكن مع المشقة ها يسن أخذ الرخصة، الله يحب أن تؤتى رخصه، يعني مع المشقة يستحب الأخذ بالرخصة. أما مجرد الجمع في المطر لا نقول سنة، لا نقول سنة، نقول رخصة، نقول رخصة. ولهذا المصنف يقول يباح. وعلى هذا لو أن بعض المساجد ما جمعوا في المطر ما عليهم شيء، لكن لو أن عدم الجمع شق على المأمومين ها نقول الإمام أنت مخطئ في هذه الحالة لأنك شققت عليهم. فالأصل أن الجمع رخصة، أصل أن الجمع رخصة. قال ويباح الجمع بين العشاءين، والمراد بالعشاءين المغرب والعشاء، من باب التغليب، من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، العمران لأبي بكر وعمر، هنا قال العشاءين، بين العشاءين خاصة. يقول المصنف خاصة، يعني معناه أنه لا يجمع في غير المغرب والعشاء في المطر، لا يجمع في غير المغرب والعشاء، والمراد بالظهر والعصر. قول خاصة بين العشاءين خاصة، يعني أنه لا يجمع في المطر بين الظهر والعصر، لا يجمع في المطر بين الظهر والعصر. وهذا مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف، مذهب الإمام مالك، وقال به بعض أهل العلم أنه لا يجمع في المطر بين الظهر والعصر، لا يجمع. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الجمع بين الظهر والعصر قال ما سمعت به، يعني ما سمعت بذلك، فلا يجمع. ولأن المشقة يسيرة، المشقة في النهار ليست كالمشقة في الليل، الليل ناس لم يكن هناك أنوار وقد تكون الأرض وحل إلى آخره، أما في النهار الأمر يسير، الأمر يسير. ولهذا يقول لا يجمع، لا يجمع بين الظهر والعصر في المطر. القول الثاني، القول الثاني وهو مذهب الشافعي أن له الجمع، أن له الجمع في المطر بين الظهر والعصر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنه يجمع بين الظهر والعصر، أنه يجمع بين الظهر والعصر في المطر. لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل يجمع بين الظهر والعصر ليس معنى هذا أن الجمع بين الظهر والعصر كالجمع بين المغرب والعشاء، لسببين انتبهوا. السبب الأول أن المشقة في النهار ليست كالمشقة في الليل، المشقة في النهار ليست كالمشقة في الليل. السبب الثاني أن من جمع بين الظهر والعصر للمطر ها فصلاته صحيحة عند قوم باطلة عند آخرين، الذي يجمع في المطر بين الظهر والعصر صلاته صحيحة عند قوم وباطلة عند آخرين. لكن ما دام الإنسان يعتقد أن الجمع جائز ويرجح فنقول صلاته صحيحة بلا إشكال، لكن لا ينبغي التسرع في مثل هذا. الجمع بين الظهر والعصر في المطر لا ينبغي أن يستعجل الإنسان، ينبغي أن يتريث وأن لا يجمع إلا إذا كان فيه مشقة على الناس، مشقة شديدة. أما مجرد المطر في النهار فالنهار ما فيه مشقة، لكن لو حصلت المشقة وجمع فله ذلك، فله ذلك. قال ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، توجد معه مشقة. إذن الجمع للمطر، الجمع للمطر، ما هو ضابط المطر، ما هو ضابط المطر الذي يجمع معه؟ أن يبل الثياب ويحصل في البلل مشقة، يبل الثياب ويكون هناك مشقة، يعني قد تبتل الثياب ولا يوجد مشقة، قد تبتل الثياب ولا يوجد مشقة. لكن إذا ابتلت الثياب والجو باردا مثلا هذا مشقة، فإذا كان المطر يبل الثياب ويحصل معه مشقة فإنه يجمع، فإنه يجمع. أما إذا لم يبل الثياب، يعني قد ينزل على الثياب شيء يسير من المطر ثم يجمع، فإن هذا لا يجوز. قال لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، وتوجد معه مشقة. قال والثلج والبرد والجليد مثله والوحل وريح شديدة باردة. يعني هذا كله مثل المطر. يعني الثلج يجمع، لو كان هناك مكان ثلج يشق عليهم أن يأتوا للصلاة مرة أخرى ويصلوا فيجمع، ولو كان هناك برد يعني برد شديد يشق على الناس الخروج للمسجد في العشاء مثلا فلهم أن يجمعوا. والجليد قال والوحل، إذا كان الطريق إلى المسجد وحل فيه ماء وطين إلى آخره فإنه يجمع. قال وريح شديدة باردة، ريح شديدة باردة أيضا يجمع للريح، ومثله ما يحصل في الصيف مثلا من الرياح التي تحجب الرؤية ما يستطيع الناس أن يذهبوا إلى المسجد، فإذا حصل مشقة جاز الجمع، إذا حصل مشقة جاز الجمع. والوحل وريح شديدة باردة، لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، هذا الحديث لا يعني ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح، إنما ذكره الفقهاء، ذكروه لعلهم ذكروه تقليدا لمن سبقهم. قال رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. قال وله الجمع لذلك، ولو صلى في بيته وله الجمع لذلك، المراد بلذلك ما هي؟ المشقة، يعني وله الجمع للمشقة، وله الجمع للمشقة أقصد للمطر، قال لذلك للمطر، المطر الذي فيه مشقة فله الجمع. يقول ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط إلى آخره. انتبهوا لهذه المسألة، هنا الجمع يجوز للمطر، الجمع يجوز للمطر. طيب لو كان الإنسان يصلي في بيته، كان يصلي في بيته فهل يجمع؟ المصنف يقول ولو صلى في بيته، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول لا يجوز له الجمع الذي يصلي في بيته، الذي يصلي في بيته يعني لا تجب عليه الجماعة، كالمرأة مثلا والشخص الذي تسقط عنه الجماعة بعذر من الأعذار، فهذا ليس له الجمع في المطر لأنه في بيته ولا مشقة عليه، ولا مشقة عليه. ومثله قال أو في طريقه إلى المسجد السباط، وأن السباط أشبه ما يكون بالمظلة، يعني مظلة من البيت إلى المسجد، وهذا يكون في بعض الأسواق يكون فيه مظلة ما يضره من المطر. المصنف يقول يجمعون، المصنف يقول لي يجمعون. طيب لماذا يجمعون؟ يقول لأن المشقة الآن عامة، المشقة عامة قد لا تحصل لبعض الأفراد، صح ولا لا؟ هي الآن المشقة موجودة لكن ممكن بعض الأفراد لا تحصل لهم مشقة، فيجمعون ما دام المشقة عامة، هذا المشقة عامة. واضح لما هو واضح؟ والراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يجمع الذي يصلي في بيته أو من بينه وبين المسجد سباط ونحوه، لا يجوز أن يجمعوا إلا إذا ترتب على ترك الجمع ترك الجماعة. الصحيح أنه لا يجوز أن يجمعوا إلا إذا ترتب على ترك الجمع ترك الجماعة، فلهم أن يجمعوا، فلهم أن يجمعوا. طيب انتبهوا، الآن إنسان لو صلى في بيته، الآن الإنسان لو صلى في بيته صلى منفردا، ولو جمع معهم صلى جماعة، نقول يجمع ولا يجمع؟ يجمع. نقول يجمع. ونظيره يقول العلماء نظيره قيم المسجد، يعني الخادم اللي في المسجد، الخادم الذي في المسجد لا يخرج من المسجد، وإذا صلى المغرب والعشاء جمعا يجمع ولا ما يجمع؟ يجمع معهم، مع أنه لا مشقة عليه وهو في المسجد وله الجمع بلا إشكال. لماذا؟ لأنه لو لم يصلي معهم لصلى منفردا، لصلى منفردا. فنقول الذي يصلون في بيوتهم أو في السوق أو عليهم فوقهم سباط ونحوه، نقول إن كانوا إن جمعوا صلوا جماعة نقول يجوز لهم أن يجمعوا، يجوز لهم أن يجمعوا. وإن كان لا يترتب على ذلك شيء فليس لهم أن يجمعوا. يعني مثلا الذي على عنده مظلة يستطيع أن يأتي للمسجد، لو أنه ما جمع لصلى منفردا، أتى تحتها السباط يمشي إلى المسجد وصلى وحده ثم رجع، الناس كلهم قد جمعوا، ماذا نقول لها الآن؟ نقول يجمع. لكن لو كان مثلا السوق كله عليه مظلة سباط، ها يجمعون أو لا يجمعون؟ لا يجمعون. المرأة في بيتها في المطر تجمع أو لا تجمع؟ نقول لا تجمع. طيب الرجل في بيته نقول يجمع ولا يجمع؟ نقول إذا كان سيصلي كل صلاة في بيته ها ليس له الجمع، وإذا كان سيصلي في المسجد فهنا نقول له أن يجمع معهم، لأنه لو صلى في بيته لصلى منفردا. ولهذا مثل هذه المسألة يغتفر فيها الجمع، يغتفر. فالإنسان الذي إذا جمع صلى جماعة، وإذا لم يجمع صلى منفردا، نقول صل معهم ولو كانت المشقة عليهم لا عليك أنت. واضح ولا لا؟ لو كانت المشقة عليهم وأنت ليس عليك مشقة. ولهذا بعض البيوت ملاصقة للمسجد، صح ولا لا؟ وبعض البيوت قد يكون المسجد فوقها مبني، صح ولا لا؟ لكن لو لم يجمع هذا الرجل الذي ممكن يخرج إلى المسجد مع باب ويرجع ما عنده مطر، لو لم يصلي معهم المغرب لصلى العشاء منفردا، ماذا نقول الآن؟ نقول يجمع. واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول كلام المصنف هنا فيه نظر، والراجح أن ليس لهم أن يجمعوا إلا إذا ترتب على فوات الجمع فوات الجماعة. فإذا ترتب على فوات الجمع فوات الجماعة لهم أن يجمعوا، لهم كقيم المسجد ونحن. طيب الآن أناس يجلسون في مجالس دكات، بيوت شعر برا، استراحة، صح ولا لا؟ يجلسون فيها من العصر إلى الساعة 10 بالليل، الآن مطر والناس يجمعون، هل لهؤلاء أن يجمعوا؟ نقول لا، ليس لهم أن يجمعوا إلا إذا ترتب على ذلك مشقة. ما هي المشقة؟ كان يكون الوضوء يحتاج أن يخرجوا، يعني ما عندهم دورة مياه داخل، يحتاج أن يخرجوا إلى البر ويتوضأ يأخذ الماء ويخرج، والآن مطر عليه مشقة أن يذهب ويتوضأ للعشاء، هنا لهم أن يجمعوا، لهم أن يجمعوا. أما إذا لم يكن هناك مشقة في الوضوء فليس لهم أن يجمعوا، لأن الغرض من الجمع في المطر لأي شيء؟ للمشقة. فإذا لم يكن هناك مشقة فلا يجمعوا حتى لو كان هناك مطر. قال رحمه الله تعالى: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. كالسفر يعني السفر الآن يباح به الجمع ويباح به القصر، ها لو أنه لو ما في مشقة، لو أن الإنسان يسافر ويرجع سفره وإقامته سواء ما في مشقة فهنا جاز، مع أن الأصل ها في الرخصة للسفر لأجل ها المشقة، لكن لا يلزم أن كل سفر فيه مشقة. هنا مثله. ولهذا قال: لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. المشقة العامة الآن الناس لماذا يجمعون بين المغرب والعشاء؟ لوجود المشقة العامة. لكن هل يوجد مشقة خاصة؟ لا، يعني خادم المسجد ما عليه مشقة، البيوت المحيطة في المسجد ما عليهم مشقة، صح؟ لكن المشقة عامة لمن يأتون إلى هذا المسجد، فما دام المشقة عامة نقول يجمع الجميع، حتى الذي ليس عليه مشقة، حتى الذي ليس عليه مشقة في عدم الجمع نقول له أن يجمع، لأنه إذا لم يجمع ها سيصلي منفردا، وهذا لا يمكن أن يصلي منفردا ويترك الجماعة، فنقول يجمع. قال: لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم. الآن لماذا رخص في الجمع سواء في السفر أو في المطر؟ لماذا؟ لزوال المشقة. فإذا كان التقديم أرفق نقول اجمع جمع تقديم، وإذا كان التأخير أرفق اجمع جمع تأخير، فلماذا تشق على نفسك والشارع رفع عنك المشقة وأنت تبحث عنها؟ لا، نقول افعل الأرفق. ولهذا المسافر الآن إذا كان يسير في الطريق جد به السير، ما هو الأرفق؟ أن يجمع جمع تأخير، لأن يشق أن يوقف ويصلي ويمشي. لكن لو كان نازلا ودخل وقت الصلاة، الآن هو نازل أيها الأرفق؟ أن يصلي جمع تقديم ثم يمشي، وهكذا. فمن أراد الجمع سواء لسفر أو لإقامة، أقصد لمطر أو لمرض، فيفعل الأرفق. إذا كان التقديم أرفق يجمع جمع تقديم، وإذا كان التأخير الأرفق يجمع جمع تأخير. طيب الآن في المطر أيهما أرفق في الناس؟ ما أنا أن نقدم العشاء مع المغرب أو نؤخر المغرب مع العشاء؟ نقدم المغرب، نقدم المغرب، أقصد نقدم العشاء، نقدم العشاء. ولهذا الآن أكثر من يجمع، من يجمع بل الجميع ها يقدمون العشاء مع المغرب، يعني هذا هو الأرفق في الناس، هذا هو الأرفق في الناس. قال والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق، حديث معاذ السابق. وقال فإن استويا فالتأخير أفضل، إن استويا فالتأخير أفضل. طيب لماذا التأخير أفضل؟ لأن الصلاة إذا صليت بعد وقتها ها صحيحة، صح ولا لا؟ لو أن الإنسان الآن جهل الوقت، يظن أن وقت الظهر دخل الآن، دخل فصلى الظهر واتضح أنه قبل المغرب الآن، ايش حكم صلاته؟ ها صحيح، صلى خارج الوقت ويجهل الوقت لكنه بعده، ايش حكم صلاته؟ صحيح. ولو صلى جاهلا الوقت قبل دخوله، ايش حكم صلاته؟ باطل. فالتأخير ليس كالتقديم، ولهذا قال المصنف إذا استوي فالتأخير أفضل، إذا استوي فالتأخير أفضل، لأن أحد الصلوات تكون أداء والأخرى تكون بعد وقتها لا قبله، لا قبله. قال فإن استوي فالتأخير أفضل، فالتأخير أفضل. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا. يقول الأفضل في هاتين المسألتين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا أفضل من سنته. فهو في عرفة قدم الجمع، قدم الجمع، فنحن نقدم الجمع لسببين، لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأن الحاج يتفرغ للدعاء، يتفرغ للدعاء. فهنا الأفضل التقديم مطلقا. كيف مطلقا؟ يعني شق التأخير أو لم يشق، شق التقديم أو لم يشق، حتى لو في مشقة فالتقديم أفضل. وبمزدلفة التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد التأخير، وقف في طريقه من عرفة إلى مزدلفة ونزل وقضى حاجته وتوضأ وركب ما صلى، فدل على أن التأخير أفضل، التأخير أفضل. وقوله وبمزدلفة التأخير مطلقا، الآن الناس بعضهم يخرج من عرفة خمس دقائق وهو قد وصل ها مزدلفة، فظاهر كلام المصنف هل يصلي على طول أو ينتظر؟ ينتظر، هذا الكلام، ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم يصلي العشاء والمغرب، ثم يصلي العشاء والمغرب. لكن بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مزدلفة صلى، صح ولا لا؟ وعلى هذا الإنسان أول ما يقدم مزدلفة يصلي، فقد يقدمها في أول الوقت وقد يقدمها في وقت العشاء، وقت العشاء. قال وبمزدلفة التأخير مطلقا، التأخير مطلقا. يقول رقم اثنين الحاشية أي سواء كان هو الأرفق أو لا، فالتقديم بعرفة أفضل ولو كان التأخير أرفق، لأنه لأجل العبادة، والتأخير مزدلفة أفضل ولو كان التقديم أرفق لأجل السير. وصرح في المنتهى وغيره أنه إن عدم الأرفق فإذا وصل إليها أول الوقت لم يؤخره ما لم يكن أرفق. هذا اللي يظهر، لأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يؤخر المغرب في مزدلفة إلى العشاء، لا، إنما قصد أول ما ينزل ها يصلي، ومتى نزل مزدلفة ها مع دخول وقت العشاء، مع دخول وقت العشاء وصل مزدلفة، يعني متأخرا ثم صلى، متأخرا ثم صلى. وعلى هذا لو قدم الإنسان مزدلفة مع المغرب مباشرة بعد غروب الشمس بعشر دقائق، فهنا نقول يصلي مباشرة لا بأس يصلي، إلا إذا كان الأرفق به ها التأخير، فقد يكون مثلا متعبا أو ينتظر رفقة ونحوه، فهنا يؤخر، هنا يؤخر لأنه أرفق. قال وترك الجمع في سواهما أفضل، ترك الجمع في سواهما أفضل، يعني ترك الجمع في سوى عرفة ومزدلفة، ترك الجمع في سوى عرفة ومزدلفة. إذن متى؟ ها في المسألة السابقة كلها، يعني ترك الجمع في المطر أفضل، ترك الجمع في السفر أفضل، ترك الجمع في المرض أفضل، ترك الجمع أفضل بلا إشكال. لماذا؟ لأن الجمع رخصة، صح ولا لا؟ ولا تأتي الرخصة إلا إذا احتجت إليها. ولهذا لو أن المسافر صلى كل صلاة في وقتها ماذا نقول؟ نقول لا بأس لو ذلك. لكن هل نقول هنا أفضل؟ يعني المسافر الذي جد به السير هل نقول الأفضل أن يقف ويصلي الظهر ثم يمشي، ثم يصلي العصر ركعتين ثم يمشي، ثم يصلي العشاء المغرب ثم يمشي وهكذا، هل هذا أفضل؟ نقول هذا لم يكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو جائز وهذا الأصل عدم الجمع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يجمع، إذا جد به السير جمع. هذا نقول الأفضل لمن جد به السير الجمع، الأفضل لمن جد به السير أن يجمع. أما المصنف يقول وترك الجمع في سواهم أفضل، يعني ترك الجمع في غير عرفة ومزدلفة هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وعلى هذا نقول نعم لا يجمع إلا إذا احتاج إليه، لا يجمع إلا إذا احتاج إليه. قال ويشترط للجمع ترتيب مطلق، اشترط للجمع ترتيب مطلق، يعني المسافر لا بد أن يرتب، ما يقدم الظهر على العصر، العصر على الظهر، ولا يقدم العشاء على المغرب، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. وقوله ويشترط الجمع ترتيب مطلق لعله يريد أنه سواء يجهل حكم الترتيب أو نسيه، فلو أن إنسان مسافر وأراد أن يجمع الظهر والعصر سواء جمع تقديم أو تأخير، فنسي وصلى العصر ثم أقام وصلى الظهر ناسيا، فماذا نقول له الآن؟ ها نقول أعد صلاة ها العصر، الظهر صلاها، لكن هل يعيدها على المذهب؟ لا، المذهب اشترط نية الجمع كما سيأتي، لكن الآن راجح نقول نعم العصر الآن غير صحيح، العصر غير صحيح. لماذا؟ لأن الترتيب واجب، الترتيب واجب، فتكون الظهر صحيحة ويعيد صلاة العصر، ويعيد صلاة العصر. ولا يلتبس عليكم هنا سقوط الترتيب عن نسيان في القضاء، القضاء لا بأس، القضاء لو نسي الترتيب أو جهله فإن هذا لا بأس، إن هذا لا بأس. أما الصلاة هنا لابد من الترتيب، لماذا؟ لأن الصلاتين وقتهما واحد، فلا بد من الترتيب، وقتهما واحد، فيقدم الظهر ويصلي العصر ويقدم المغرب ويصلي بعدها العشاء. قال ويشترط للجمع ترتيب مطلق، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط. الجمع إما أن يكون في وقت الأولى وإما أن يكون في وقت الثانية. وقت الأولى مع أن الصلاتين وقتهما واحد، لكن جمعهما في وقت الظهر أو أخرهما مع وقت العصر. إذا قدم الصلاة سواء قدم العشاء مع المغرب أو قدم العصر مع الظهر، يقول المصنف اشترط ثلاث شروط، انتبهوا. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، أي عند إحرام الأولى دون الثانية، نية الجمع، يشترط أن ينوي الجمع، يشترط أن ينوي الجمع، وهذا المذهب، وهذا المذهب، وعليه أكثر العلم، عليه أكثر العلماء أنه لا بد من النية، أنه لا بد من النية، وإن لم ينوي ما صح الجمع، إن لم ينوي ما صح الجمع، وهذا عليه كثير من العلم، أكثر العلم على هذا أنه لا بد من النية، لا بد من النية. ولو جمع بغير نية، لو صلى الظهر وبعد ما فرغ قالوا شرايكم نجمع، قال نجمع فجمع، فالصلاة ما تصح، العصر ما تصح. والقول الثاني أن النية ليست بشرط، قول الثاني أن النية ليست بشرط، وهذا قال به بعض الشافعية، بعض الحنابلة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يشترط النية، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط النية، لا يشترط نية الجمع، لأن من احتاج إلى الجمع كالمسافر مطر ونحوه يكون وقت الصلاتين واحد، وقت الصلاتين واحد، فلا يحتاج نية، لا يحتاج إلى نية. ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر الصحابة أنه يريد أن يجمع أو أنهم ينوا الجمع، لم يرد هذا، فعلى هذا لا يشترط النية، لا تشترط النية. لكن المصنف يقول تشترط النية. متى تشترط؟ يقول عند إحرامها، أي إحرام الأولى، يعني عند تكبيرة الإحرام. فلو كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر ثم بعدما كبر تكبيرة الإحرام نوى أن يجمع بعدها العصر، مش حكم الجمع هنا؟ لا يصح، على المصنف لا يصح، لا بد أن ينوي قبل تكبيرة الإحرام، لا يرحمك الله، لا بد أن ينوي قبل تكبيرة الإحرام، فإن لم ينوي ما صح. ولهذا قال نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية، دون الثانية يعني دون تكبيرة إحرام الثانية، دون تكبيرة إحرام الثانية. وستأتي، ستأتي. قال نعم، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، إنما بالنية. قال رحمه الله تعالى والشرط الثاني الموالاة، الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. إذن الشرط الثاني ما هو؟ الموالاة. الشرط الثاني الموالاة، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة وأيضا مذهب الشافعية، أنه لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة. فلو صلى الظهر ثم بعد ساعة قال نريد أن نجمع العصر الآن، نقدم العصر مع الظهر، هنا ما يصح، هنا ما يصح، لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة. والقول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن الموالاة لا تشترط، أن الموالاة لا تشترط. طيب لماذا لا تشترط؟ ولهذا عند شيخ الإسلام لو صلى الظهر الآن ثم جلس سولف ساعة ساعتين ساعة ونص ثلاث ساعات ثم قام وصلى العصر في وقت الظهر، يقول شيخ الإسلام يجوز، يجوز. لماذا؟ لأن وقت الظهر ووقت العصر واحد، من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر كل وقت واحد يعتبر، فسواء والى بينهما أو فرق بينها. واضح ولا لا؟ والكلام الآن على أي شيء؟ ها، في جمع التقديم، ثم معي ولا لا؟ والأقرب في هذه المسألة المذهب الأقرب مذهب الحنابلة، أن جمع التقديم يشترط الموالاة، جمع التقديم يشترط الموالاة ولا يفرق بينهما. لأنه إذا صلى الظهر ثم بعد ساعة صلى العصر فقد فرق بين أجزاء العبادة، العبادة الصلاتين كأنها جزء واحد، الصلاتين كأنها متصلة ببعض موالاة، فإذا فصل بينهما فقد ميز وقت الظهر عن وقت العصر وقدم العصر مع وقت الظهر، كأنه قدم صلاة العصر. هل واضح ولا لا؟ فالأحوط في هذه المسألة والأقرب أن الموالاة شرط، لا بد أن يوالي بينهم، وإلا ما صح الجمع، ما صح الجمع. أما جمع التأخير فلا بأس، جمع التأخير لا يشترط الموالاة كما سيأتي. قال والشرط الثاني الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة. الشيء اليسير يعفى عنه، يعني لو أن إنسان صلى الظهر توضأ وضوء خفيف ثم صلى العصر، أو صلى الظهر وخرج باب المسجد يكلم لشخص يقول انتظر ثم رجع، هذا لا بأس، لأن هذا يعتبر يسير، هذا يعتبر يسير، لا يضر، لا يقطع الموالاة. قال ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، يعني الموالاة لا تحصل مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه، اليسير معفو عنه. والمذهب استثنوا مسائل الموالاة، استثنوا إقامة الصلاة، الإنسان إذا صلى الظهر وانتهى سيقيم صلاة العصر، هذا فاصل بين الظهر والعصر لكنه يسير. استثنوا أيضا وضوء خفيف، أما الوضوء الذي يطيل يسبق كثيرا هذا لا، وضوء خفيف. ومن العلماء كالشافعية وغيرهم بعض الحنابلة قيده بالحرف، يعني ما نقيده الفاصل وضوء يسير وغيره، لا، نقول ما كان في العرف فاصل طويل لا يصح الجمع معه، وما لم يكن فاصل طويل فإن الجمع لا بأس، لا يقطع المولى، لا يقطع المولى. ها وهذا له نظير ها في كتاب الوضوء، أتذكرونه؟ ها المولاة في الوضوء صح ولا لا؟ ما هو ضابط المولاة على المذهب؟ ها ألا يجف العضو الذي قبله صح ولا لا؟ في الجو المعتدل. والقول الثاني أن الضابط فيه العرف، الضابط فيه العرف. قال ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما. إذا كان المولاة شرط بين الظهر والعصر، إذا كان جمع تقديم، لو صلى الراتبة بينهما يعني صلى الظهر ثم صلى راتبة الظهر ثم جمع العصر معهما، يقول المصنف هنا ما يصح الجمع. لماذا؟ لأن هذا فاصل، لأن هذا فاصل. طيب يسير، قال أنا أصلي هاتين الركعتين بقل من دقيقة، أقتصر على الواجب وأصلي بقل من دقيقة، صح ولا لا؟ هل نقول هذا فاصل، فاصل يسير ولا كثير؟ انتبهوا لمثل هذه المسائل. يعني أحيانا الوضع الخفيف يستغرق 3 دقائق صح ولا لا؟ ما يقطع المولاة. ولو صلى الراتبة بعد الظهر لو 1 دقيقة تقطع المولاة. لماذا؟ لأن الصلاة التي حصلت شيء جديد، شيء مستقل، ففرق بغض النظر عن الوقت. فالراتبة صلاة مستقلة، فأدخلها بين صلاتين فكأنه فصل بينهما، واضح ولا لا؟ لأن الصلاة عبادة مستقلة. فلو قال أنا سأوالي بين الظهر والعصر لكن أصلي 2 ركعتين خفيفتين، نقول الآن الصلاة هذه عبادة مستقلة ولا ما هي بعبادة؟ إذن هذه عبادة فصلت بين عبادتين، فريضة وفريضة، بينهما نافلة، حصل الفاصل. أما إذا لم تكن عبادة مستقلة فالفاصل يسير لا يضر، فاصل يسير لا يضر. ولهذا قال ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة، شيء جديد، شيء أجنبي أدخله بين الصلاتين ففرق بينهما، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة، كما لو قضى فائتة. لو صلى الظهر وهو يصلي الظهر ذكر أنه ما صلى العشاء بالأمس، فلما صلى الظهر قضى صلاة العشاء ثم جمع العصر مع الظهر، هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح هنا حتى لو كان الفاصل يسير. لماذا؟ لأنه فصل بينهما بصلاة، بعبادة مستقلة، شيء أجنبي بين العبادتين ففرق بينهما، فرق بينهما. قال كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز، لأن هذا لا يضر. لو تكلم مع أحد بين الصلاتين فإن هذا لا يضر. قال والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وسلام الأولى. يقول الثالث أن يكون العذر المبيح موجود عند افتتاحهما، عند افتتاحهما وسلام الأولى، وسلام الأولى. أولا أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما. لماذا؟ لأنهم يشترطون نية الجمع، نية الجمع، فلا بد أن يكون العذر موجود عند افتتاحهما، عند افتتاح الصلاة الأولى وعند افتتاح الصلاة الثانية. فلو افتتح الصلاة الأولى وانقطع المطر قبل الصلاة الثانية ما يجمع، ولو صلى الأولى وهو في سفر ها ووصل البلد قبل أن يصلي الثانية هو يصلي الأولى، هل يجمع ولا يجمع؟ لا يجمع، لأن العذر الآن غير موجود، العذر الآن غير موجود. ولهذا يقول أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. قال لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، موضع النية وفراغها، فافتتاح الأولى موضع النية، موضع النية وفراغ النية، لأن النية يشترط أن تستمر ما يقطعها إلى الفراغ من الصلاة، واضح ولا لا؟ فلا بد من النية عند افتتاحها، لا بد من النية عند افتتاحها وعند السلام من الصلاة، وعند السلام من الصلاة. لأنه لو قطع نية الجمع في أثناء الصلاة يجمع ولا ما يجمع؟ ها لا يجمع. ولهذا يقول يشترط أن يكون العذر موجود عند افتتاح الصلاة وعند السلام، وعند السلام، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، وافتتاح الثانية موضع الجمع. الله. طيب مسألة يقول أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحها عند افتتاحهما لأنهم يشترطون أجيبوا النية. طيب العذر وجد في أثنائها يعني لما صلى المغرب صلى الركعة الأولى والثانية نزل المطر نزل المطر غزير نعم أحسنت على المذهب يجمع ولا ما يجمع ما يجمع لأن لابد أن يكون العذر موجود في أولها حتى يقترن بالنية وعلى القول الثاني هل يجمع ولا ما يجمع يجمع لأن النية ليست بشرط قال أو أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع موضع الجمع الثانية لولا الجمع ما قدمت لأنها تصلى قبل وقتها فقدمت لأجل أجيبه لأجل العذر صح ولا لا فالعذر للصلاة الثانية متى موضعه عند افتتاحها فإذا كبر تكبيرة الحرام والعذر موجود صح صح الجمع أما إذا لم يكن العذر موجود عند افتتاح الثانية فإنه يقول لا يصح الجمع لا يصح الجمع وبناء على هذا لو صلى المغرب وأراد نجمع العشاء يقول واحد يطلع يخرج يشوف المطر انقطع ولا موجود صح ولا لا ولكن يعني على يظهر في هذه المسائل أنه ما دام العذر موجود عند الأولى فإنه يجمع لا بأس يجمع إلا إذا تحقق أنه انتهى أنه انتهى أما إذا لم يتحقق تأكد أن العذر موجود عند الأولى فلا يحتاج أن يبحث هل هو انقطع أو موجود لا قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية لا يشترط إنما يشترط أن يكون العذر موجود عند افتتاح الصلاة الثانية فلو أنه جمع المغرب وعلى العشاء صلى المغرب والمطر نازل وصلى من العشاء الركعة الأولى فانقطع المطر وش حكم الجمع هنا؟ هو صحيح جمع هنا صحيح حتى على المذهب والقاعدة يثبت تبعا ما تستقرار فما دام أول الصلاة لعذر فليسري العذر على جميعها قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثاني في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره بخلاف غيره وش اللي غيره السفر والمرض فلو أنه صلى الركعة الأولى مسافرا والركعة الثانية مقيما ها المذهب مر معنا يتم ولا ما يتم من مسائل الإتمام التي مرت معنا يتم ولهذا قال بخلاف غيره بخلاف غير المطر والراجح السفر مر معنا أنه يصليها ركعتين ما دام ابتدأها ركعتين فيصليها ركعتين قال بخلاف غيره وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح يعني تصح الصلاة الأولى يقول وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع وبطل القصر الجمع في الصلاة الثانية ما يقدمها والقصر في الصلاتين جميعا يعني إنسان يقول وإن انقطع السفر في الأولى يصلي الظهر فوصل إلى البلد فيصليها أربع يصليها أربعا ولا يجوز الجمع لا يجوز أن يقدم العصر واضح لا وهذا إذا كان جمع تقديم أما جمع تأخير إذا وصل سيذكره المصنف وعلى الراجح إذا صلى الصلاة في السفر ودخل ويصلي نقول القصر يقصر لكن لا يقدم العصر معه لأن العذر زال قال وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح يتم أي شيء يتم الصلاة الأولى وتصح وتصح وفي الثانية يتمها نفلا يعني لو أنه صلى الثانية صلى الثانية فلما جمع الثانية وإذا هو في البلد قد دخل فهل يقطعها لا لماذا قد يتمها نفلا لأن الإنسان إذا صلى كم معه نية معه نيتين في نية واحدة نية الصلاة المطلقة ونية الصلاة المعينة صح ولا لا فإذا بطلت الصلاة المعينة بقيت النية المطلقة فتبقى نفلا تبقى نفلا قال وفي الثاني يتمها نفلا يتمها نفلا ومثله أيضا المريض إذا برئ وهو يصلي الصلاة الأولى نقول يتمها ولا يقدم العصر معها إذا برئ وقد صلى الظهر ثم جمع العصر وبريا في أثناء العصر، شو نقول؟ نقول العصر تكون له ها نافلة، وإذا دخل وقت العصر يصليها في وقتها. على كل حال هذه المسألة إذا زال عذره، سواء المطر أو المسافر أو المريض، إذا زال عذره لا يجوز له الجمع، وإذا كان مسافر لا يجوز له القصر أيضا. قال: وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. إذا جمع جمع تقديم كم شرط؟ ثلاث، والراجح شرطان، صح ولا لا؟ طيب هنا إذا جمع جمع تأخير، يقول المصنف اشترط شرطان. الشرط الأول يقول: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا. نية الجمع. طيب معناه، انتبهوا، إذا أخر الظهر ليجمعها مع العصر بدون أن ينوي، بدون نية الجمع، هنا تعمد تأخير الظهر عن وقتها، صح ولا لا؟ وش حكمه؟ محرم ولا يجوز. ولهذا يقول المصنف: لأنه ما تأخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع. إذا أخرها مع العصر بدون نية الجمع فقد فات وقتها، فات وقتها وصارت قضاء، صارت قضاء. قال: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه ما تأخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا، إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة، ينافي الرخصة. الآن الصلاة وقتها موسع أو مضيق؟ موسع، يعني ما يلزم أن يصلي الظهر في أول وقتها، له أن يؤخرها، لكن لا يجوز أن يؤخرها حتى يضيق الوقت عنها، هنا محرم. واضح هلا؟ يقول المصنف: نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق وقتها، إذا ضاق وقتها يقول ما تنفع النية حتى لو نوى. انتبهوا لهذه المسألة، ثم معي. يعني الآن قال: أنا أريد أن أقضي الظهر، أنا أريد أن أجمع الظهر مع العصر، لكن على كل حال ما نوى، هو مسافر ما نوى وأخر الظهر، فلما بقي مقدار صلاة الظهر ويخرج الوقت مقدار صلاة الظهر نوى الآن الجمع، يقول المصنف ما يجوز حتى لو نوى ما ينفع. لماذا؟ لأنه نواه في وقت محرم، في وقت لم يرخص له فيه، لأن هذا الوقت محرم أن يخرج الصلاة حتى يضيق عنها الوقت، ثم معي ولا لا؟ فإذا بقي عن خروج وقت الظهر خمس دقائق قال الآن نويت الجمع، يقول المصنف ما يصح ولا ينفعه هذا، واضح ولا لا؟ لكن إذا قلنا ما تشترط النية، هل ترد هذه المسألة؟ نقول ما ترد، المسافر ما دام المسافر إن شاء تقديم وإن شاء تأخير. قال: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه ما تأخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع، إن لم يضق وقتها عن فعلها، إن لم يضق وقتها عن فعلها، يعني وقت الأولى عن فعل الأولى، يعني إن لم يضق وقت الظهر عن صلاة الظهر، أو وقت المغرب عن صلاة المغرب، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة. كيف ينافي الرخصة؟ ها عندهم المحرم ما يرخص فيه، سفر المحرم لا تستبح به الرخصة، صح ولا لا؟ فعله هنا محرم فلا يستبح الرخصة، كون يؤخرها إلى هذا الوقت ثم ينوي الآن هذا أمر محرم، ولا نرخص له هنا بالجمع، نمنعه من الجمع ونقول هو آثم. إذن ما هو الشرط الأول؟ النية. قال: والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع لزوال مقتضيه، هذا ظاهر، هذا الشرط الثاني، أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. أما إذا زال العذر قبل وقت الثانية فلا يجوز الجمع بحال، لا مسافر ولا مريض ولا مطر ولا غيره. المطر إذا جمعوا، إذا أرادوا أن يجمعوا جمع تأخير، قالوا نريد أن نؤخر المغرب مع العشاء، وقبل دخول وقت العشاء بنصف ساعة انقطع المطر، ما الواجب؟ أن يصلوا المغرب ولو في بيوتهم ولا يؤخرونه. المسافر قال: أنا أريد أن أؤخر الظهر مع العصر، فوصل بلده قبل دخول وقت العصر، ماذا نقول؟ نقول صلى الظهر الآن بسرعة باتر لا تؤخره، وهكذا. ولهذا يقول: الثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع لزوال مقتضيه، مقتضيه هو العذر اللي هو الذي اقتضى الجمع، سواء السفر أو المرض. كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع, وهذا أمره ظاهر, هذا ظاهر. ولهذا يسأل كثير, يعني يؤخر المغرب مع العشاء, يقول أريد أن أصلي جمع تأخير, يكون مثلا عند الطحنية وراء القاعدة, يريد أن أخره حتى أصل. فوصل الحفر هنا, وصل قبل أذان العشاء بربع ساعة, ما الواجب؟ الواجب أن يبادر يصليها الآن, ما يؤخرها, لأنه إذا أخرها أثم وصارت قضاء لا جمع. أما لو جمع تأخير ثم دخل البلد بعد ما أذل العشاء, فهنا إن أراد أن يصلي الآن وأراد أن يصلي الساعة 10:30 كل واحد, لأن الآن دخل وقت العشاء ولم ينقطع العذر حتى دخل وقت الثانية. فلما دخل وقت الثانية عوفي من مرضه أو وصل بلده, فهلا دخل وقت العشاء فله أن يصليها مع العشاء سواء في أول وقته ولا في آخره. قال والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية, فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه. كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمريض ينقطع, ولا بأس بالتطوع بينهما. طيب قال ولا بأس بالتطوع, في شرط ثالث هنا ما ذكره, ما هو؟ الموالاة. أحسنت. الموالاة في جمع التأخير ما يشترط, الموالاة في جمع التأخير لا يشترط. ولهذا لو أنه أخر المغرب مع العشاء, أخر المغرب مع العشاء وبعد ما دخل وقت العشاء صلى المغرب ثم جلس ساعة قام وصلى العشاء, وش الحكم؟ جاهز, لا بأس. الظهر لو أخره مع العصر ثم صلى بعد دخول العصر صلى الظهر ثم جلس الساعة صلى العصر, نقول لا بأس, لا تشترط الموالاة هنا. لماذا؟ لأن الصلاة الأولى ها صدق عليها أنه جمعها في وقت العصر, صح؟ والعصر ها صلىها في وقتها, في وقتها, فلا يشترط الموالاة هنا, لا يشترط الموالاة في جمع التأخير. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لكن شيخ الجامعة التأخير وقال نية الجامعة في الوقت الأول. نعم. يعني لو فات وقت الأولى ولا ما نويت إني أجمع. أي ما يصلح. تارك الصلاة. أي ما يصلح. طيب شيخ هل النية هذه لازم تكون في نفس الوقت أو أهم شيء قبل أداء؟ لا لا في الوقت. أنا أمشي لو صليت الفجر, أنا مسافر صليت الفجر وجبت بنام ورتبت الساعة على وقت العصر, جبت بقوم وبصلي العصر والظهر جمع تأخير. لكن في وقت الظهر كنت نايم ما نويت الجمع في نفس الوقت. لكن هو مسافر. إيه. إيه ما تشترط النية. صحيح ما تشترط. مشترط. هو الآن يعيش الرخصة. لماذا نشترطها؟ تكون النية في شرط الثاني. إيه لأنهم هم يشترطون النية. ماذا مشترطون أنت القضية؟ لا بد منها. لأن إذا لم ينوي جمع التأخير منع أخر الظهر عن وقتها. لكن أصلاً المسافر يباح أو لا يباح؟ يباح. أنت القضية خلاص يباح. يعني هل هنا في مشقة في تعب؟ على كل حال قبل أن يصل إلى البلد له أن يجمع, لو البلد قريب ما في إشكال, الجمع له الجمع ولا يزال في حالة سفر. لكن دخل البلد ممكن يدخل قبل دخول وقت العصر لكن يتأخر. لا لا يهمنا المسافر, ما يجوز له جمع التقديم والتأخير, خلاص هو الآن جمع بين الصلاتين في حالة يشرع, في حالة يباح له ذلك, والصلاة صحيحة. المسافر يا شيخ, المسافر يعني هو لا بجمع قبل أصل البلد, المسافر كم؟ ما له علاقة المسافر, ما له علاقة, العلاقة في المكان الذي سافر إليه, هل هو سفر أو لا. أما كون بقي على بلده 10 كيلو 5 كيلو هذا ما له أثر, هذا ليس له أثر. أهم شيء قبل يدخل البنيان, يعني الداعي لهذا يعتبر ما وصل البنيان. وشو؟ الداعي. لا ما ندري, لا حال العرف أن الدائري من البلد خارج البلد. نعم بعض المدن تقصد الطريق. إيه. لا الطريق خارج البلد ما في إشكال. نعم ذكرت بالنسبة اللي ما عنده عذر اللي يعني بينه وبين بيته مثلا مظلة أو قيد المسجد, أنه يجمع الشيخ مع العلم أنه ما له ما له رخصة الآن إذا كان الجماعة تفوت. مو بالآن أدى صلاة غير وقتها شيء. لا هو أدى صلاة لعذر. العذر يسلم على الجماعة ولا يصلي منفرد. يعني هل عذر الجماعة يبيح له أن يقدم صلاة؟ إيه إيه إيه الله. يعني لو ترتب على صلاة واحدة منفردة وصلاة مع جماعة ولو جمع لصلى جماعة نقول يجمع. يعني من الأعذار والجماعة لا ليس من الأعذار، من الأعذار العذر الذي أباح للجماعة فهو يثبت معهم تبعا، وليس العذر أنه يعني واضح لله وليس العذر حد الجماعة في حد ذاته. لا أنا توقعت أنه بحد لا لا لا لا لا الآن العذر عام، فما دام الناس رخص لهم لو لم يجمع معهم لصلى منفردين هنا يثبت لهم. نعم صلاة المنفرد داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ لا ما في شك خارج الحرم أفضل. أي الفضل المتعلق متعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق في مكانها وزمانها. وصل بلده؟ أي. لا أربع. أي بس وصل أذان عصر. أي خلاص أربع. الظهر. أي أربع خلاص. ما دام أداها ولا المقيم يصليها أربع. بس وجبت في ذمته وهو مسافر. نعم. وجبت في ذمته وهو مسافر. لا هي واجب في ذمته الآن. هي وقتها وقت الأصل. وقتها وقت الأصل. وقت الصلاتين الآن وقت واحد. واضح هذا؟ نعم. يا شيخ عفى الله عنك. بالنسبة للسر رواتب الشيخ. أنه جمع مثل راتبة النظر في شيء جمع تقديم راتبة النظر يجمعهما بعد الصلاة تصليهما يؤديها يلا ليه هذا مجاز جمع في الفريضة فالنواف من باب أولى يقضيها يعني تقضي شيء هي نافلة لكن إذا كان ممن يحافظ عليها يصليها.